وقد عبر مرة الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه حينما سأله أحد الملحدين وقال له أريد مناظرتك، قال لأنني أعتقد بأن هذه النجوم والأفلاك والكائنات خلقت نفسها وهي موجودة في الكون، موجودة على الصدفة، وجودها بهذه الطريقة على الصدفة وليس على النظام الرتيب الذي هي موجودة عليه. لكنه أخطأ، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان الكون والطبيعة والحياة والزمن والمسافات التي بين النجم والنجم. لو تقدم نجم إلى نجم، أو شمس إلى شمس، أو مجرة إلى مجرة، لا انفجر الكون، ولوقعت كارثة ما بعدها كارثة. ولكننا نرى بأنه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من الذي يضمن لنا تلك المسافات بين الموجودات بين النجوم؟ الله تعالى. هذا الملحد الذي أراد أن يناظر أبا حنيفة قال له إن هذا جاء بالصدفة، وما خلقه خالق، وإنما خلقته الطبيعة، وهو موجود بنفسه وموجود في الطبيعة بالصدفة. قال متى تريد أن نلتقي؟ قال غدا، غدا نلتقي ضحا على الساعة كذا. فتواعدوا على حافة نهر الفرات بالعراق. فجاء ذلك الملحد وجاء الناس من كل فج يريدون أن يشهدوا تلك المناظرة الكبيرة. فتأخر أبو حنيفة، سيدنا أبو حنيفة لم يأتي في وقته وإنما تأخر عن وقته. فقال ذلك الملحد إنه خاف من مناظرتي، وهذا دليل على صدقي وبطلان ادعائه، فما يقوله ليس بصحيح، وما أقوله أنا هو صحيح، ولو كان على حق لجاء في وقته، وهو إمام الأئمة أبو حنيفة وما أدرك. فإذا به تمر الساعة، قال ننتظر لعله يأتي، مرت الساعة ومرت الساعتان، فلما كادوا أن يتفرقوا وييأسوا إذا بقارب يأتي في النهر من بعيد، وإذا أبو حنيفة، فوصل متأخرا ووقف على حافة النهر ووجد القوم ينتظرونه والرجل يضحك من أعماقه ويقول لقد تأخر. قال له أبو حنيفة سامحوني، أنا تأخرت لأمر جلل، لم أتأخر هكذا، وإنما تأخرت لأمر جلل. قال وماذاك؟ قال كنت على الشاطئ الثاني من النهر فما وجدت قاربا أركبه، وإذا بي أنتظر وأنتظر وأنتظر حتى شاءت الصدفة أن تتساقط الأشجار الموجودة في الغابة على حافة النهر، تتساقط بعضها فوق بعض، وإذا بها تتوزع لوحدها وتتقسم بذاتها وتنقسم إلى قطع من الخشب قليلة، فيجتمع بعضها مع بعض ويلتئم بعضها مع بعض، وإذا بها تكون لي قاربا جئتكم عليه. فضحك ذلك الملحد وقال له هل هذا يعقل؟ أن الشجر يتساقط من غير مسقط، وأن اللوحة يقسم من غير مقسم ولا نجار ولا قائم بهذه المهنة؟ هذا أمر لا يصح عقلا ولا نقلا. وهل يعقل أن تجتمع الألواح من غير دسر، من غير مسامير؟ لا يعقل هذا. فقال له يا هذا إذا كنت تقول، والناس يسمعون، قالوا إذا كنت تقول بأن قاربا صغيرا لا يمكنه أبدا أن يأتي من غير موجد له، ولا أن ينتظم من غير منظم له، ولا أن يلتئم من غير أدوات تلائم بينه، فكيف يكون الكون الذي نحن فيه يمكن أن يأتي وحده ويتكون وحده وتنتظم مسافاته وزمانه وغروبه وطلوعه وحده بالصدفة دون أن يكون ذلك من موجد وهو الله، فأسقط في يده وقال القوم جميعا لقد انتهت المناظرة. الحجة قائمة وكان تأخره عن قصد، كان عالما ما يفعل.